يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أجمع علماء التفسير أن المراد بالليالي العشر التي أقسم بها ربنا عز وجل إنما هي الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ولقد أوضح ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال فيما اتفق عليه الشيخان: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، الأيام العشر من أوائل ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يعد منهما بشيء. أقول: ترى هل يلتفت رافعو لواء الجهاد في القتل الذي يستحر بنا إلى هذا الذي يقوله الله وإلى هذا الذي يؤكده رسول الله؟ ترى هل يلتفتون وهم رسل الجهاد، هل يلتفتون إلى هذا الذي يقوله رسول الله فيغمدون أسلحتهم ويمدون جسور الوفاق والود مع إخوانهم كما أوصى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذ قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. هل تستيقظ بين جوانحهم فطرة الإيمان بالله، فطرة دين الله سبحانه وتعالى؟ هل يعود أحدهم إلى نفسه ليقول: ماذا نصنع نحن في العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذا ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنغمد أسلحتنا التي نشرها في وجوه بل في أعناق إخواننا المؤمنين المسلمين؟ تعالوا نعود إلى الله، نصطلح إلى الله. ترى، أسأل الله عز وجل أن تفيض أفئدتهم بهذه الفطرة، أسأل الله أن يوقظ بين جوانحهم هذه الفطرة إن لم تكن قد ماتت بعد. وإني لا أسأل أيها الإخوة، هؤلاء الذين لا يعلمون سبيلا للتعامل مع الآخرين إلا سبيل الفظاظة، سبيل الغلظة، سبيل الاتهام، سبيل الاشتياق إلى الدماء، أقول للواحد من هؤلاء: أإذا رأيت نفسك قد تمددت على فراش الموت وطرق ملك الموت بابك ورأيت نفسك بين يدي الله، أتتعامل معه بالمنهج ذاته الذي تتعامل مع إخوانك؟ أتقابله بهذه الغلظة والفظاظة آنذاك، أم تنسى غلظتك وفظاظتك تضؤل ثم تضؤل ثم تضؤل لكي تستنجد الرحمة من الله آنذاك؟ يا هذا، لماذا لا تسأل نفسك هذا السؤال؟ لماذا لا تسأل نفسك كيف سيكون موقفك وأنت الإنسان الذي لا يعلم للرحمة صورة، وأنت الإنسان الذي لا يضع نصب عينيه أمام إخوانه إلا الاتهام بالكفر والإبداع وموجبات القتل؟ سائل نفسك: أقادر أنت أن تتعامل مع هذا المنهج عندما تجد أن ملك الموت يستل روحك؟ والمنبر